والجزاء من جنس العمل، فكما علم الخلق من جهالتهم جزاه الله بأن علمه من جهالته، وكما في حديث مسلم من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال في حديث طويل: إن الله قال لي أنفق أنفق عليك. وهذا يتناول نفقة العلم إما بلفظه وإما بتنبيهه وإشارته وصحواه. ولزكاء العلم ونحوه طريقان: أحدهما تعليمه، والثاني العمل به، فإن العمل به أيضا ينميه ويكثره ويفتح لصاحبه أبوابه وخباياه، وهذا لأن تعليمه والعمل به هو التجارة فيه، فكما ينمو المال بالتجارة فيه كذلك العلم، وسبيل التجارة في العلم تعليمه والعمل به. وقول علي رضي الله عنه: المال تنقصه النفقة، لا ينافي قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وهو حديث صحيح أخرجه مسلم رحمه الله. فإن المال إذا تصدقت منه وأنفقت ذهب ذلك القدر وخلفه غيره، وأما العلم فكالقبس من النار، لو اقتبس منه أهل الأرض لم يذهب منه شيء، بل يزيد العلم بالاقتباس منه، فهو كالعين التي كلما أخذ منها قوي ينبوعها وجاش معينها. المال تنقصه النفقة، لا ينافي قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما نقصت صدقة من مال. فإن العلم إذا تصدقت به وأنفقت ذهب ذلك القدر وخلفه غيره، وأما العلم فكالقبس من النار، لو اقتبس منه أهل الأرض لم يذهب منه شيء، بل يزيد العلم بالاقتباس منه، فهو كالعين التي كلما أخذ منها قوي ينبوعها وجاش معينها. وفضل العلم على المال يعلم من وجوه: أحدها أن العلم ميراث الأنبياء، والمال ميراث الملوك والأغنياء، وشتان بين الأنبياء والملوك والأغنياء، فالعلم ميراث الأنبياء والمال ميراث الملوك والأغنياء. الثاني من وجوه تفضيل العلم على المال أن العلم يحرس صاحبه، وصاحب المال يحرس ماله، وشتان بين من يكون حادثا ومن يكون محروسا. العلم يحرس صاحبه، وصاحب المال يحرس ماله. الوجه الثالث من وجوه تفضيل العلم على المال أن المال تذهبه النفقات، والعلم يزكو على النفقة. أن المال تذهبه النفقات، والعلم يزكو على النفقة، كما قال علي رضوان الله عليه: المال تنقصه النفقة. ولا يتنافى مع قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما نقصت صدقة من مال. الوجه الرابع من وجوه تفضيل العلم على المال أن صاحب المال إذا مات فارقه ماله، والعلم يدخل معه قبره، وهذا من أعظم المناقب للعلم، ومن أعظم وجوه تفضيل العلم على المال، حيث إن العلم لا يفارق العبد، لأنه عمل صالح يدخل معه قبره، وأما المال فإنه مهما جمع منه فلا بد أن يفارقه. الوجه الخامس من وجوه تفضيل العلم على المال أن العلم حاكم على المال، والمال لا يحكم على العلم. العلم يحكم على المال لتصريفه في وجوه الإنفاق، ولمعرفة كيفية تحصيله من حلال أم من حرام، والمال لا يحكم على العلم. الوجه السادس من وجوه تفضيل العلم على المال أن المال يحصل للمؤمن والكافر والبغر والفاجر، والعلم النافع لا يحصل إلا للمؤمن. العلم النافع الذي يترتب عليه من أمور السعادة في الدنيا والآخرة ما يمن به الله تبارك وتعالى على المتقين، هذا العلم النافع لا يحصل إلا للمؤمن. وأما المال فيحصل للمؤمن والكافر والبر والفاجر. الوجه السابع من وجوه تفضيل العلم على المال أن العالم يحتاج إليه الملوك فمن دونهم، وصاحب المال إنما يحتاج إليه أهل العدم والفاقة. الوجه الثامن أن النفس تشرف وتزكو بجمع المال بجمع العلم وتحصيله، وذلك من كمالها وشرفها. والمال لا يزكيها ولا يكملها ولا يزيدها صفة كمال، بل النفس تنقص وتشح وتبخل بجمعه والحرص عليه، فحرصها على العلم عين كمالها، وحرصها على المال عين نقصها. الوجه التاسع من وجوه تفضيل العلم على المال أن المال يدعوها إلى الطغيان والفقر والخيلاء، والعلم يدعوها إلى التواضع والقيام بالعبودية، فالمال يدعوها إلى صفات الملوك والعلم يدعوها إلى صفات العبيد. والوجه العاشر من وجوه تفضيل العلم على المال أن العلم جاذب موصل لها إلى سعادتها التي خلقت لها، والمال حجاب بينها وبينها، يعني بين النفس وسعادتها التي خلقت لها. الوجه الحادي عشر أن غنى العلم أجل من غنى المال، فإن غنى العلم غنى بأمر خارجي عن حقيقة الإنسان، لو ذهب في ليلة أصبح فقيرا معدما، غنى المال غنى بأمر خارجي عن حقيقة الإنسان، فلو ذهب ماله في ليلة أصبح فقيرا معدما. وغنى العلم لا يخشى عليه الفقر، بل هو في زيادة أبدا، فهو الغنى العالي حقيقة، كما قيل غنيت بلا مال عن الناس كلهم، وإن الغنى العالي عن الشيء لا به، غنيت بلا مال عن الناس كلهم، وإن الغنى العالي عن الشيء لا به. الوجه الثاني عشر من وجوه تفضيل العلم على المال أن المال يستعبد محبه وصاحبه فيجعله عبدا له، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعس عبد الدينار وعبد الدرهم، وحديث صحيح أخرجه البخاري رحمه الله في صحيحه. والعلم يستعبده لربه وخالقه، فهو لا يدعوه إلا إلى عبودية الله تبارك وتعالى وحده، فشتان بين ما يستعبد العبد لربه وما يستعبد العبد لذاته، إن المال يستعبد محبه وصاحبه فيجعله عبدا له، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعس عبد الدينار وعبد الدرهم. وأما العلم فيستعبده لربه وخالقه، فهو لا يدعوه إلا إلى عبودية الله وحده. الوجه الثالث عشر من وجوه تفضيل العلم على المال أن حب العلم وطلبه أصل كل طاعة، وحب الدنيا والمال وطلبه أصل كل سيئة، فمحبة الدنيا أصل كل خطيئة، وأما محبة العلم وطلبه فأصل كل طاعة. الوجه الرابع عشر أن قيمة الغني ماله وقيمة العالم علمه، فهذا متقوم بماله، فإذا عدم ماله عدمت قيمته فبقي بلا قيمة، والعالم لا تزول قيمته بل هي في تضاعف وزيادة أبدا. قيمة الغني ماله وقيمة العالم علمه، فهذا يعني الغني متقوم بماله، فإذا عدم ماله عدمت قيمته فبقي بلا قيمة، وأما العالم فلا تزول قيمته بل هي في تضاعف وزيادة أبدا. الوجه الخامس عشر من وجوه تفضيل العلم على المال أن جوهر المال من جنس جوهر البدن، وجوهر العلم من جنس جوهر الروح، كما قال يونس بن حبيب علمك من روحك ومالك من بدنك، والفرق بين الأمرين كالفرق بين الروح والبدن. جوهر المال من جنس جوهر البدن، وجوهر العلم من جنس جوهر الروح، كما قال يونس بن حبيب علمك من روحك ومالك من بدنك، والفرق بين الأمرين كالفرق بين الروح والبدن. الوجه السادس عشر من وجوه تفضيل العلم على المال أن العالم لو عرض عليه بحظه من العلم الدنيا بما فيها لم يرضها عوضا من علمه، والغني العاقل إذا رأى شرف العلم وفضله وابتهاجه بالعلم وكماله به يود لو أن له علمه بغناه أجمع. فالعالم لا يقبل بحظه من العلم الدنيا بما فيها ولا يرضاها عوضا من علمه، والغني العاقل يتنازل عن كل ما عنده من الغنى أجمع من أجل أن يحصل ما يرى من شرف العلم وفضله وابتهاجه بالعلم وكماله، فيحصل هذا الحال فعند صاحب العلم بغناه أجمع. الوجه السابع عشر من وجوه تفضيل العلم على المال أنه ما أطاع الله أحد قط إلا بالعلم، وعامة من يعصيه إنما يعصيه بالمال، لا أحد يطيع الله تبارك وتعالى إلا بالعلم، فالعلم هو سبيل الطاعة والممهد لها، وغاية ما يمكن أن يتحصل عليه صاحب المال أن لا يكون عاصيا وأن يجتنب المعصية. فعامة من يعصي الله تبارك وتعالى إنما يعصيه بالمال. الوجه الثامن عشر من وجوه تفضيل العلم على المال أن العالم يدعو الناس إلى الله بعلمه وحاله، وجامع المال يدعوهم إلى الدنيا بحاله وماله، وشتان بين من يدعو إلى الحق ومن يدعو إلى الخلق. الوجه التاسع عشر أن غنى المال قد يكون سبب هلاك صاحبه كثيرا، فإنه معشوق النفوس أي المال، فإذا رأت من يستأثر بمعشوقها عليها سعت في هلاكه كما هو الواقع. وأما غنى العلم فسبب حياة الرجل حياة غيره به، والناس إذا رأوا من يستأثر عليهم به ويطلبه أحبوه وخدموه وأكرموه. يعني غنى العلم سبب حياة الرجل وحياة غيره بهذا العلم الذي حصله وسعى في طلبه، والناس إذا رأوا من يستأثر عليهم بالعلم ويطلبه أحبوه وخدموه وأكرموه. وأما المال فإنه كثيرا ما يكون سبب هلاك صاحبه، فإن المال معشوق النفوس، فإذا رأت النفوس من يستأثر بمعشوقها عليها سعت في هلاكه كما هو الواقع. الوجه العشرون أن اللذة الحاصلة من غنى المال إما لذة وهمية وإما لذة بهيمية، فإن صاحبه إذا ما التز بنفس جمعه وتحصيله فتلك لذة وهمية خيالية، وإن التذ صاحبه بإنفاقه في شهواته فهي لذة بهيمية. فهذه هي لذة غنى المال، إما لذة وهمية يعني كأن يلتذ بنفس الجمع جمع المال وتحصيله، فهذه لذة وهمية خيالية يعني ليس لها وجود في الواقع. وأما اللذة المتحصلة بإنفاق المال في الشهوات فهي لذة بهيمية. وأما لذة العلم فلذة عقلية روحانية تشبه لذة الملائكة وبهجتها، تشبه لذة الملائكة وبهجتها. وفرق ما بين اللذتين: اللذة الحاصلة من غنى العلم لذة وهمية تتحصل في نفس طالب العلم طالب المال عندما يسعى في جمعه وتحصيله، فهذا ما يتحصل عليه غني المال بسبب بحثه، لذة وهمية خيالية، أو هو ينفقه في شهواته فهي لذة بهيمية. وأما لذة العلم فعقلية روحانية تشبه لذة الملائكة وبهجتها، وفرق ما بين اللذتين. الوجه الحادي والعشرون أن عقلاء الأمم مطبقون على ذم الشره في جمع المال الحريص عليه وتنقصه والإزراء به يعني واحتقاره، مطبقون على تعظيم الشره في جمع العلم وتحصيله ومدحه ومحبته ورؤيته بعين الكمال. الوجه الثاني والعشرون أن عقلاء الأمم مطبقون على تعظيم الزاهد في المال المعرض عن جمعه الذي لا يلتفت إليه ولا يجعل قلبه عبدا له، وهم في الوقت عينه مطبقون أي عقلاء الأمم على ذم الزاهد في العلم الذي لا يلتفت إليه ولا يحرص عليه. الوجه الثالث والعشرون أن المال يمدح صاحبه بتخليه منه وإخراجه، والعلم إنما يمدح بتحليه به واتصافه به. المال يمدح صاحبه بتخليه منه وإخراجه يعني إنفاقه في وجوه الخير والتخلي عنه في سبيل تحصيل مرضاة الله تبارك وتعالى، وأما العلم فإنما يمدح بتحليه به واتصافه به. الوجه الرابع والعشرون أن غنى المال مقرون بالخوف والحزن، غنى المال مقرون بالخوف والحزن، فهو حزين قبل حصوله خائف بعد حصوله، وكلما كان أكثر كان الخوف أقوى، وغنى العلم مقرون بالأمن والفرح والسرور أبدا. الوجه الخامس والعشرون من وجوه تفضيل العلم على المال أن الغني بماله لا بد أن يفارقه غناه فيتعذب ويتألم بمفارقته، والغنى بالعلم لا يزول ولا يتعذب صاحبه ولا يتألم، فلذة الغنى بالمال لذة زائلة منقطعة يعقبها الألم، ولذة الغنى بالعلم لذة باقية مستمرة لا يلحقها ألم. الوجه السادس والعشرون من وجوه تفضيل العلم على المال

تألم قلبه غاية التألم وأحضر الهموم والغموم والأحزان. هذا في حال أن يسد على نفسه باب الإحسان والإنعام على الناس. وإن فتح باب الإحسان والعطاء فإنه لا يمكنه إيصال الخير والإحسان إلى كل أحد، فلا بد من إيصاله إلى البعض وإمساكه عن البعض، وهذا يفتح عليه باب العداوة والمذمة من المحروم والمرحوم، يعني من يعطيه ومن لا يعطيه. فأما المحروم فيقول كيف جاد على غيري ودخل علي، وأما المرحوم فإنه يلتذ ويطرح بما حصل له من الخير والنفع، فيبقى طابعا مستشرفا لنظيره على الدوام، وهذا قد يتعذر غالبا ويفضي ذلك إلى العداوة الشديدة والمذمة. ولهذا قيل اتق شر من أحسنت إليه. وهذه الآفات لا تعرض في غنى العلم، فإن صاحبه يمكنه بذله للعالم كلهم وإشراكهم فيه، والقدر المبذول منه باق لآخره لا يزول بل يتجر به. وهو كالغني إذا أعطى الفقير رأس ماله يتجر به حتى يصير غنيا مثله. الوجه الثالث والثلاثون من وجوه تفضيل العين على المال أن جمع المال مقرون بثلاثة أنواع من الآفات والمحن: نوع قبله، ونوع عند حصوله، ونوع عند مفارقته. جمع المال مقرون بثلاثة أنواع من الآفات والمحن: نوع قبل جمعه، ونوع عند حصول هذا المال، ونوع بعد مفارقة المال. فأما النوع الأول فهو المشاق والأنكاد والآلام التي لا تحصل إلا بها، وأما النوع الثاني فمشقة حفظه وحراسته وتعلق القلب به، فلا يصبح إلا مهموما ولا ينسي إلا مغموما، فهو بمنزلة عاشق مفرط المحبة قد ظفر بمعشوقه، والعيون من كل جانب ترمقه، والألسن والقلوب ترشقه، فأي عيش وأي لذة لمن هذه حاله. وقد علم أن أعداءه وحساده لا يفترون عن سعيهم في التفريق بينه وبين معشوقه، وإن لم يظفروا هم به، ولكن مقصودهم أن يزيلوا اختصاصه به دونهم، فإن فازوا به وإلا استووا في الحرمان فزال الاختصاص المؤلم للنفوس. ولو قدروا على مثل ذلك مع العالم لفعلوه، ولكنهم لما علموا أنه لا سبيل إلى علمه عمدوا إلى جحده وإنكاره ليزيلوا عن القلوب محبته وتقليمه والثناء عليه. فإن ظهر علمه وامتنع عن مكابرة الجحود والإنكار رموه بالعظائم ونسبوه إلى كل قبيح ليزيلوا عن القلوب محبته ويسكنوا موضعها النفرة عنه وبغضه. وهذا شغل السحرة بعينه، فهؤلاء سحرة بألسنتهم، فإن عجزوا عن شيء من القبائح الظاهرة بعينه رموه بالتلبيس والتدليس والدوكرة والرياء وحب الترفع وطلب الجاه. والذكر لعبة يلعب بها الزنج والحبش، فالدوكرة فوعلة من الذكر، فهي حال من هو غامض حاله تلبيسا على الخلق وتدليسا على الناس. والزوكرة هي مصدر ذكر بالزاي يذكر، وهو عمل يقوم به المشعوذون لزجر الحيات حتى تستسلم، ثم كأن النظم صار عنوانا للغشاشين والخداعين، وهذان الوجهان متقاربان كما ترى. فإن عجزوا عن شيء من القبائح الظاهرة بعينه يرمون به العالم رموه بالتلبيس والتدليس والدوكرة والرياء وحب الترفع وطلب الجاه. وهذا القدر من معاداة أهل الجهل والظلم للعلماء مثل الحر والبرد لا بد منه، فلا ينبغي لمن له مسكة عقل فلان ذو مسكة ومسك أي رأي وعقل يرجع إليه، فينبغي لمن له مسكة عقل أن يتأذى به إذ لا سبيل إلى دفعه بحال، فلا ينبغي لمن له مسكة عقل أن يتأذى به إذ لا سبيل له إلى دفعه بحال مثل الحر والبرد، فليوطن نفسه عليه كما يوطنها على برد الشتاء وحر الصيف. جمع المال مقرون بثلاثة أنواع من الآفات والمحن: نوع قبله قبل الجمع فهو المشاق والأنكاد والآلام التي لا تحصل إلا به، وكذلك النوع الثاني من تلك الآفات والمحن التي تقترن بجمع المال مشقة حفظه وحراسته وتعلق القلب به. وأما النوع الثالث من آفات الغنى فهو ما يحصل للعبد بعد مفارقته من تعلق قلبه به،

ملبيا الدعوة رضوان الله عليه فحجب، فرجع فلبس غير تلك الثياب فأدخل، فلما وضع الطعام أدخل كمه في الطعام فعوتب في ذلك، فقال إن هذه الثياب هي التي أدخلت فهي تأكل، يعني هو حضر بذاته قبل ذلك فرد. فلما أتى بتلك الثياب التي تلفت الأنظار إليها أدخلوه، فلما وضع الطعام أدخل كمه في الطعام فعوتب، فقال إن هذه الثياب هي التي أدخلت فهي تأكل. وهذا بخلاف صنيعة العلم فإنها لا تزول أبدا، صنيعة العلم لا تزول أبدا، بل كل مآلها في زيادة ما لم يسلب ذلك العالم علمه، نسأل الله تبارك وتعالى التثبيت والعافية. وصنيعة العلم والدين أعظم من صنيعة المال، لأنها تكون بالقلب واللسان والجوارح، فهي صادرة عن حب وإكرام لأجل ما أودعه الله تعالى إياه من علمه وفضله به على غيره. وأيضا صنيعة العلم تابعة لنفس العالم وذاته، وصنيعة المال تابعة لماله المنفصل عنه. وأيضا فصنيعة المال صنيعة معاوضة، وصنيعة العلم والدين صنيعة حب وتقرب وديانة. وأيضا فصنيعة المال تكون مع البر والفاجر والمؤمن والكافر، وأما صنيعة العلم والدين فلا تكون إلا مع أهل ذلك. وقد يراد من هذا أيضا معنى آخر، وهو أن من اصطنعت عنده صنيعة بمالك إذا زال ذلك المال وفارقه عدمت صنيعتك عنده، وأما من اصطنعت إليه صنيعة علم وهدى فإن تلك الصنيعة لا تفارقه أبدا، بل ترى في كل وقت كأنك أزديتها إليه حينئذ. قول أمير المؤمنين رضي الله عنه: صنيعة المال تزول بزواله، يعني بذلك أن كل صنيعة صنعت للرجل من أجل ماله من إكرام ومحبة وخدمة وقضاء حوائج وتقديم واحترام وتولية وغير ذلك، فإنما هي من أجل مراعاة ماله، فإذا زال ماله وفارقه زالت تلك الصنائع كلها، حتى إنه ربما لا يسلم عليه من كان يدأب ويجتهد في خدمته ويسعى في مصالحه، لأن الصنائع إنما كانت بالمال وقد زال. وقد أكثر الناس من هذا المعنى في أشعارهم وكلامهم، وفي مثل قولهم: من ودك لأمر من لك عند انقضائه، من ودك لأمر من لمنك عند انقضائه وانصرف عنك. ومن هذا ما قيل: إذا أكرمك الناس لمال أو سلطان فلا يعجبنك ذلك، إن زوال الكرامة بزوالهما، أي بزوال المال والسلطان، ولكن يعجبك إن أكرموك لعلم أو دين. وهذا الأمر لا ينكر في الناس، حتى إنهم لا يكرمون الرجل لثيابه، فإذا نزعها لم يرى منهم تلك الكرامة، وهو هو لم يتغير، ولكن إنما أكرموه من أجل تلك القشرة الظاهرة، وذلك الأمر البادي. قال مالك: بلغني أن أبا هريرة دعي إلى وليمة فأتى فحجب، فرجع فلبس غير تلك الثياب فأدخل، يعني كان يلبس ثيابا مبتدلة يأخذ فيها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: البذاذة من الإيمان. فلما وضع الطعام بعد أن ذهب فغير ما كان عليه إلى نحو حسن ولبس غير تلك الثياب، فجاء فأدخل، فوضع الطعام فأدخل كمه في الطعام فعوتب في ذلك، قال إن هذه الثياب هي التي أدخلت فهي تأكل. وهذا بخلاف صنيعة العلم، فإن صنيعة العلم لا تزول أبدا، صنيعة المال تزول بزواله، وصنيعة العلم لا تزول أبدا، بل كل مآلها في زيادة ما لم يسلب ذلك العالم علمه، أسأل الله العافية والسلامة. وصنيعة العلم والدين أعظم من صنيعة المال، لأن صنيعة العلم والدين تكون بالقلب واللسان والجوارح، فهي صادرة عن حب وإكرام لأجل ما أودعه الله تعالى إياه من علمه وفضله به على غيره. وأيضا صنيعة العلم تابعة لنفس العالم وذاته، فهي مسألة ذاتية تلتصق بالذات ولا تنفك عنها. وصنيعة المال تابعة للمال المنفصل عن الذات. وأيضا صنيعة المال صنيعة معاوضة، وصنيعة العلم والدين صنيعة حب وتقرب وديانة. وأيضا صنيعة المال تكون مع البر والفاجر والمؤمن والكافر، وأما صنيعة العلم والدين فلا تكون إلا مع أهل ذلك. وقد يراد من هذا أيضا معنى آخر، وهو أن من اصطنعت عنده صنيعة بمالك إذا زال ذلك المال وفارقه عدمت صنيعتك عنده، وأما من الصنعة إليه صنيعة علم وهدى فإن تلك الصنيعة لا تفارقه أبدا، بل ترى في كل وقت كأنك أزديتها إليه حينئذ. يعني من أعطى إنسانا مالا فزال عنه ذلك المال بالإنفاق أو فارقه فقد زالت الصنيعة عند الآخذ المصنوع عنده ما كان من ذلك الجميل. وأما من اصطنع عند غيره صنيعة علم وهدى فإنها لا تزال معه أبدا لا تفارقه بحال، بل يرى أنه في كل وقت قد أسداها إليه حينئذ، لا تزال متجددة أبدا، كما في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من علم آية من كتاب الله جلت قدرته فإنه لا يزال يجري عليه أجرها ما تليت، فإن له أجرها ما تليت، فهي صنيعة لا تفارق أبدا، بل يرى المرء في كل وقت وحين كأنه أسداها إليه حينئذ. قال أبو الأسود الدؤلي ظالم بن عمرو التابعي الذي كان يرافق ويصاحب الإمام علي رحمه رضي الله عنه ورحم الله أبا الأسود، قال: العلم زين وتشريف لصاحبه، فاطلب هديت فنون العلم والأدب، لا خير في من له أصل بلا أدب حتى يكون على ما زانه حبيبا. كم من كريم أخي عي وطمطمة، فد من لدى القوم معروف إذا انتسبا، في بيت مكرومة آباؤه ندب كانوا رؤوس فأمسى بعدهم ذنبا، وخامل مقرف الآباء ذي أدب نال المعالي بالآداب والرتبا، أمسى عزيزا عظيم الشأن مشتهرا في خده أصعر قد ظل محتجبا. العلم كنز وذخر لا نفاد له، نعم القرين إذا ما صاحب صحبا، قد يجمع المرء مالا ثم يحرمه عما قليل فيلقى الذل والحربا، وجامع العلم مغبوط به أبدا ولا يحاذر منه الفوت والسلبا، يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه لا تعدلن به درا ولا ذهبا. العلم زين وتشريف لصاحبه، فاطلب هديت فنون العلم والأدب، والأدب هنا معطوفة على فنون، فاطلب هديت فنون العلم والأدب أي واطلب الأدب، لا خير في من له أصل بلا أدب حتى يكون على ما زانه حدبا، وحدب عليه انحنى وعطف. كم من كريم أخي عي وهو العجز في النطق والمنطق وعدم البيان، كم من كريم أخي عي وطمطمة يعني في لسانه عجمة، فد من هو ثقيل الفهم غبي، كم من كريم أخي عي وطمطمة فد من لدى القوم معروف إذا انتسبا، يعني له نسب ظاهر في بيت مكرمة آباؤه نجب كانوا رؤوس فأنسى بعدهم ذنبا لجهله، ولأنه فد من غبي صاحب عي وطمطمة، في بيت مكرمة آباؤه ندب كانوا رؤوس فأنسى بعدهم ذنبا. والندب جمع نجيب وهو الفاضل على مثله النفيس في نوعه، في بيت مكرمة آباؤه ندب فضلاء نفساء في نوعهم كانوا رؤوس فأنسى بعدهم ذنبا، فلم ينفعه نسبه إذ بطأ به عمله وقعد به جهله، وخامل مقرف الآباء ذي أدب نال المعالي بالآداب والرتبا. المقرف هو غير الحسن وهو النبل الخسيس، وخامل مقرف الآباء يعني ليس له أصل ونسب يعود إليه وينتسب إليه، وخامل مقرف الآباء ذي أدب نال المعالي بالآداب والرتبا، فرفعه علمه أدبه وإن كان أصله خسيسا، أمسى عزيزا عظيم الشأن مشتهرا في خده صعر قد ظل محتجبا، والصعر ميل العنق أو الوجه إلى أحد الجانبين، وصعر فلان يعني أعرض بوجهه كبرا، أمسى عزيزا عظيم الشأن مشتهرا في خده صعر قد ظل محتجبا، العلم كنز وذكر لا نفاد له، نعم القرين إذا ما صاحب سحبا. فذخر الشيء ذخرا وذخرا خبأه لوقت الحاجة، فالعلم كنز وذخر كنز مخبأ لوقت الحاجة لا نفاذ له، نعم القرين إذا ما صاحب سحب، قد يجمع المرء مالا ثم يحرمه عما قليل فيلقى الذل والحرب والحرب الويل والهلاك قد يجمع المرء مالا ثم يحرمه عما قليل فيلقى الذل والحرب وجامع العلم مغبوط به أبدا ولا يحاذر منه الفوت والسلب لأن العلم يزكو على الإنفاق ويزيد يا جامع العلم نعم الدقر تجمعه لا تعدلن به درا ولا ذهبا. فهذه هي الوجوه التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة وهو يتناول ما كان من كلام كميل بن زياد الذي نسبه إلى الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال يا كميل العلم خير من المال العلم يحرسك وأنت تحرس المال والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو على الإنفاق العلم حاكم والمال محكوم عليه. وهذه أربع من الوجوه الأربعون التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله في بيان فضل العلم على المال وتقديمه على هذا الأمر الذي يؤول إلى الزوال. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يبارك لنا فيما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصرف عنا جهلنا بما يفيد علينا من أنوار بركات العلم الشرعي الصحيح وأن يرزقنا الإخلاص في ذلك وأن يجنبنا جميع آفاته وأن يجعلنا من العلماء العاملين المعلمين الداعين إلى سبيله على النهج الأوسط والسبيل اللاحب خلف نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.